بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. يقول الحافظ كثير رحمه الله تعالى: النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق. ما تفهم بعدين هذا القول الأول من الأقوال التي أشار إليها ابن الصلاح، أنه في الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قال ابن كثير: قلت منهم، فمنهم من قال وأن يسقط من إسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. فإذا سقط يعني من الإسناد رجل من أوله من آخره من وسطه، هذا عند هذا أصحاب هذا القول هذا يسمى مرسل. أيضا عندهم أن إذا في أثناء الإسناد قال حدثني رجل، في أثناء الإسناد أو في آخر يوم في أوله قال حدثني رجل، هذا أيضا عندهم من منقطع. لكن الصحيح أنه إذا قال حدثني رجل هذا ليس منقطع، هذا متصل لكن فيه راو مبهم. صحيح أنه راو مبهم. نعم. فمن من قال أن يسقط من إسناد رجل، فيشمل المعلق، يشمل المعضل، يشمل المرسل. هذه الانقطاعات في أي مكان يحصل انقطاع في أوله في آخر وسطه على هذا القول هو الإسناد منقطع، فيشمل يعني المعضل. ما هو المعضل؟ هو أن يسقط من الإسناد راويان على التوالي، على التوالي، هذا يسمى المعضل. فإذا سقط المواضع متفرقة منقطع. طيب إذا سقط من أول إسناد ماذا يقال؟ يقال معلق، هذا يدخل في المنقطع. المنقطع أشمل منه، يدخل المنقطع، يصدق على المعلق أنه من أنواع المنقطع. يبتدأ إذا سقط من آخر الإسناد مرسل، يدخل في الانقطاع أيضا، الانقطاع. نعم. أما قوله أو يذكر رجل يذكر فيه رجل مبهم، هذا ليس صحيح، ليس بسليم، لأن هذا الراوي موجود مذكور في الإسناد لكنه مبهم، يقال فيه رجل مبهم ولا يقال مبهم، هذا الإسناد منقطع، يقال فيه رجل مبهم، وقد يبين هذا المبهم من طريق أخرى. قد يبين. نعم. مثل ابن الصلاح الأول، أيوه الأول إيش الأول إيش هو؟ أن يذكر من الإسناد رجل بما رواه عبد الرزاق، بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجنبي عنه. قال: والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. هذا طبعا التمثيل فيه اعتراض عليه، لكن هو يعني كما يقول الشيخ شنقيطي الله يرحمه كان يقول: والشأن لا يعترض المثال. هذا تمثيل الانقطاع، صح هذا التمثيل أما صح؟ فيعني هذا حصل فيه الانقطاع في موضعين، وهذا مثل به الحاكم في المعرفة، ذكر مثال المنقطع. الانقطاع الأول فين؟ بين عبد الرزاق والثوري، يعني قال عبد الرزاق عن حدث، قال عن الثوري، ما قال عن الثوري، هل سمعه من الثوري مباشرة أو بينهما واسطة وسقط من الإسناد؟ بينهما واسطة، بل قال حدثني يحيى بن العلاء، ويعني فلان هذا الجندي نعمان بن أبي شيبة الجندي، يعني رجلان لكن في موضع واحد ومنقطع. هذا دليل على المنقطع. كيف؟ قال: هذا لا أعرفه إلى الحفاظ. حاكم قال: هذا لا أعرفه إلى الحفاظ، يعني سمع عبد الرزاق من الثوري وسمع الثوري من أبي إسحاق، فالذي ما يعرف ما عنده استيعاب للسن الأحاديث وطرقها وكذا وكذا، إذا رأى الحديث يقول متصل. من ينبهك على أن في هذا انقطاع؟ هم الحفاظ، طاب الحديث وأئمة الحديث هم اللي يبينون لنا هذه العلل التي قد تخفى على كثير من طلاب العلم. فهذا يعني استقراء الحديث واستيعابهم الأحاديث اكتشفوا أن في هذا الإسناد سقطا في موضعين. الموضع الأول بين عبد الرزاق وبين شيخي الثوري الذي روى عنه وسمع عنه كثير، والموضع الثاني بين الثوري وبين شيخي أبي إسحاق الذي روى عنه. كيف؟ جمعهم للطرق، ما يقول يعني علي بن المديني وغيره عبد الرحمن، يعني لولا جمع الطرق لما عرف العلل، لولا الجمع بين الطرق ما دخل إلى لا دخل ما دخل إلى الحديث. عندك عبد الرزاق ثقة، وعندك ثوري ثقة، كلهم ثقة حافظ، والإسناد ظاهر الاتصال. الذي يأتي يبني على ظاهر الإسناد كان يحكم الحديث بالصحة، بينما الحديث ضعيف. ها بناء على ظاهر الحديث، من هو ما يضر عناته، ما تضر عناته عن الثوري، ما تضر، لأنه العلماء مثل العلائي وابن الصلاح أسم بن حجر وغيرهم طبعا باستقراء يعني كتب السنة أن سفيان الثوري يعني من الدرجة الثانية، من الطبقة الثانية في المدلسين، سفيان عين من الطبقة الأولى في المدلسين. فهؤلاء بطفر عن عناتهم ولم يعتبروهم من التدليس. أما سفيان عين فاستقرأوا رواياته فوجدوا أنه لا يدلس إلا عن ثقة، وإذا حوقق معه صرح بالواسطة فهي ثقة، تقول ثقة. قال ابن حبان ليس هذا إلا من سفيان عين. سفيان الثوري تلبيسه قليل فهو مغتفر في جانب كثرة حديثه، لأنه قل من يلحق سفيان في الحفظ، لا مالك ولا غيره رحمه الله، فاعتذر في تدليسه، فتدليسه لا يضر. لكن عرفنا بالاستقراء ما هو التدليس، هل ما يعني التدليس الذي حمل هؤلاء للبحث عن الواسطة الذي سبق، إنما هم يبحثون وجدوا، قالوا بين الأسانيد وجدوا في هذا الإسناد سقط موضعين بين عبد الرزاق وبين شيخه وبين سفيان الثوري وبين شيخ أبي إسحاق. المثال المنقطع إيش؟ ما سقط من إسناده رجل أو قال فيه ذكر فيه رجل مبهم. هذا مثال إيش؟ لمن الإسناد الذي سقط من أثنائه رجل، يعني من هذا الموضع رجل ومن هذا الموضع رجل. لا تتابع يكون معضل، هذه اصطلاحات، هو منقطع منقطع والمنقطع منقطع. نعم. طيب الثاني أن الثوري لم يسمعه من إسحاق إنما رواه عن شريك عنه. في تعليقات للأخ علي حسن حول يعني المثل وحول الإسناد، تعليقات يعني أنا أيضا علقت كملت بعض التعليقات له، قرأ التعليق. هنا التعليق الأول رقم 3 يقول وكل من الإعلانين لا يصح، لا رقم 3 في التعليق، كل من الإعلانين أيوة. لا 162 وصله عنه الحاكم في علوم الحديث. إيه هذا تعليق الشيخ الألباني. أيوة يقول ورواية الحاكم في المعرفة مختصرة، هذا تعليق المحقق على حسن. أيوة مختصرة اختصارا مخلا. الحديث في المستدرك وغيره الثالث 42 وغيره بلفظ إن وليتموها أبا بكر فزايد في الدنيا راغب في الآخرة وفي جسمه ضعف، وإن وليتموها عمر فقوي أمين، يعني قوي أمين جاء في وصف من؟ في أصل الحديث جاء في وصف عمر، لكن هذا الاختصار المخل من الحاكم رحمه الله يعني جاءت يعني في وصفا لأبي بكر، وهو الله قوي من عمر وأقوى منه رضي الله عنه. الله قوي أمين لا شك، لكن مثل الحديث. إيه وإن وليتموها عمر فقوي أمين لا يخاف في الله لومة لائم، وإن وليتموها عليا فهاد مهتد يقيمكم على صراط مستقيم. وانظر مسند الإمام أحمد الإسناد الحاكم غير إسناد أحمد المسند، إسناد يعني الحاكم، إسناد الحاكم هو هذا الذي ساقه ابن الصلاح وتابعه فيه ابن كثير، يعني طريق سفيان عبد الرزاق عن سفيان إلى آخره، ها؟ وذكر فيه شريك وقال إنه صحيح على شرط الشيخين وإلى آخره، وهو خطأ، يعني هنا خطأ في المعرفة في الاختصار، اختصار مخل، وخطأ في الحكم على هذا الإسناد بأنه صحيح وليس لصحيح، بل هو حديث ضعيف، بارك الله فيكم، وسيأتي بيان ضعفه. لكن مسند أحمد الإسناد غير الإسناد المستدرك، إسناد في هذا الموضع والحديث في هذا الموضع عن يزيد بن الفيع عن علي لا عن حذيفة، لأن الحديث هذا الذي ساقه الحاكم في المعرفة وفي المستدرك من عن حذيفة، من حديث حذيفة، وأحمد ساقه في المسند من حديث علي، ومدار الحديث في المسند وفي المستدرك على زيد بن يثيع، زيد بن يثيع صح الحاكم فيه، زيد بن يثيع مجهول لم يروي عنه إلا أبو إسحاق فقط، ها؟ فالحديث ضعيف، ضعفه الألباني بعلة واحدة وهي عن أنس بن إسحاق، أبو إسحاق مدلس، وأنا تأملت فوجدت أيضا علة أخرى وهي جهالة زيد بن يثيع، حيث لم يروي عنه إلا من؟ أبو إسحاق السبيعي. فالحديث في علتان، جهالة زيد بن يثيع، جهالة زيد بن يثيع حيث لم يروي عنه إلا راوي واحد من هو؟ أبو إسحاق السبيعي. فإذا كان للرجل راوي واحد فقط ما حكمه؟ ايش حكم عليه؟ بالثقة ولا مجهول؟ مجهول، ها؟ ها؟ ابن حبان الشيخ ابن حبان يوثق المجهولين، والشيخ يعرف هذا وينوه به في كتبه، بل أزيدك أنه وثقه أيضا عجلي، العجلي، وكلاهما متساهل رحمهم الله، رحمهم الله وجزاهم الله أن السنة خير جزاء، ولكن هذا من تساهلهما، بارك الله فيكم. فهو زيد بن يثيع مجهول، وفيه العلة الثانية تدلي أنا فبي إسحاق وهو مدلس. نعم. لا حالة أين الذي لا يروي عنه لراوي واحد، حتى الذهبي قال رأته، يعني قال بعضهم جهله الذهبي، لكن هو رأته قال لا أعرفه، أو قال لا يعرف، أو عبارة قريبة من هذه لا أذكرها، لكن هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة، وهذه هي القاعدة التي تنطبق على يزيد بن يثيع ولا غيره. فإذا وجدنا بعد إسحاق يروي عن راوي آخر، يعني مثل نقول إنه ثقة لأنه وثق ابن حبان، لا نقول مجهول. نعم. فالحديث ضعيف، حديث ضعيف، وإن كان في فضل أبي بكر وعمر، وما إحنا ما نتعلق بالأحاديث الضعيفة، لهم من الفضائل ما يغنيهم ويكفيهم عن الأحاديث الضعيفة، وكذلك الأحكام كلها في الحلال والحرام، أي حديث مداره على راوي ضعيف أو كذاب أو متهم، أو لا نبرد بأرض الحال ولا نبني عليه حكم ولا شيء، وفي دين الله ما يغنينا عن الأحاديث الضعيفة، وهذا مذهب مسلم رحمه الله وكثير من أئمة الإسلام، يبقى الأحاديث الضعيفة في فضائل الأحكام، وطبعا لها شروطها، لها شروطها. لكن بعض الناس يعني تجدهم يأتي الآية ويقول أن هذه آية نعم قطعية من عند الله ونقلته الأمة بالتواتر، لكن دلالتها ظنية فلا يحتج بها، كآية آيات الاستواء وآيات الرحمة والغضب والرضا، هذه غير قطعية الدلالة، فيتأولونها ويأتون الأحاديث صحيحة بل متواترة ويتأولونها ويقولون أخبار أحاد. فإذا جاءت الأحاديث الضعيفة والموضوعة في باب العقائد تؤيد عقائدهم الفاسدة يتعلقون بها، إذن هؤلاء أهواء، ما هم طلاب حق، أهل أهواء وأهل الضلال. هكذا صاحب الهوى يأخذ الذي يوافق هواه ولو كان باطلا، ويتقوى به ويشيد به ضلاله وبدعته، ويأتي إلى الحق الناصع من القرآن والسنة المتواترة أو الصحيحة، ويتأولها ويقول أخبار أحد، أخبار أحد في دبان إلى آخره. نسأل الله العافية. ففضائل علي وأبو بكر وعمر وعثمان والصحابة الحمد لله فيها ما يكفي ويشفي، ولسنا بحاجة إلى حاجة ضعيفة. نعم. السلام عليكم. يقول رحمه الله: ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء لعبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد. الثاني هو الذي ذكر فيه رجل منهم. نعم. هو الرجلين عن شداد بن أوس حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. هذا مثل الثاني على التعريف الأول. مثل التعريف الأول بمثالين. مثال لما سقط من إسناده رجل، والثاني لما ذكر في إسناده رجل مبهم. حديث الأول ضعيف كما رأيتم، والقصد المثال، يعني القاعدة صحيحة والتمثيل، لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف انقطاعه عاصم فيه. لكن هنا أحمد الشاكر غفر له السامح، يعني صحح الحديث عند أحمد، ها، رغم أن مداره على يزيد بن يكيع، يعني الشيخ أحمد، يعني شاذان عامر بن الأسود، وشيخه أبو جعفر الرازي مدري اسمه، وثالث ها إسرائيل أبو إسحاق، خلاص قال صحيح هذا الإسلام، ومداره على من؟ على يزيد بن يكيع وهبائه. نعم. ما انتهى الوقت؟ أنا أشعر بالتعب. الله تعالى السلام. بارك الله فيك. فأنا أكفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وموعدنا إن شاء الله بعد الحج. ونسأل الله دعوا لنا ودعوا لكم. والله ها؟ لا لا، الأسبوع الجاي الحج.